أثرها في نفسه. جاءت مسألة أخرى خالفت القوم فيها، وهي الجماعة الثانية في المسجد. المسجد الذي كان أبي بجواره واسمه جامع التوبة، كان يؤم فيه الشيخ البراني، وبحكم الجوار كان إذا غاب الشيخ سعيد وكل والدي بأن يصلي نيابة عنه. في هذا المسجد محرابان وإمامان، إمام حنفي هو البرهاني، وإمام شافعي كان يتغير. وجماعتان في وقت واحد؟ لا، أردت أن أقول لك في العهد العثماني كان يصلي الإمام الحنفي قبل الإمام الشافعي، سواء في المسجد الأكبر المسجد الأموي أو في غيره من المساجد كمسجد التوبة هذا. ثم لما تولى رئاسة الجمهورية السورية الشيخ تاج الدين الذي هو ابن الشيخ بدر الدين الحسيني المعروف بأنه كان محدثا في عصره، فهو بالنظر إلى أنه كان شافعي المذهب فأصدر أمره السامي بأن يصلي الإمام الشافعي قبل الإمام الحنفي، وهكذا نفذ كما هو طبيعة الأمر هذا الصادر من ولي الأمر كما يقولون، نفذ هذا النظام في كل المساجد ومنها مسجد التوبة. فكان الإمام الشافعي يصلي قبل البرهاني الحنفي، فأنا لما تفقهت وعرفت أن الجماعة الثانية لا أصل لها في السنة صرت أصلي وراء الإمام الشافعي الإمام الأول، وهذا تقوم قيامة والدي بسبب هذه المخالفة، أولا لمذهبه وثانيا لفعله، فإنه يتأخر ليصلي مع الإمام الحنفي البرهاني، لكن هو ماضي في سبيلي وأنا ماضي في سبيلي. ثم سافر الشيخ البرهاني في حج أو عمرة ما أذكر، فأناب والدي بأن يصلي مكانه، فكنت لا أصلي خلفه لأنه ما في فرق عندي بين برهاني وبين والدي، لأنهما كل منهما يتأخر عن الجماعة الأولى، فكنت أدع والدي يصلي الجماعة الثانية ويصلي مع الإمام الأول أنا. ثم جاءت فيما بعد كما يقال بغثا على إبالة، اقتضى لوالدي أن يغيب عن البلد يوما أو يومين، ف طلب مني أن أصلي بدينه يعني الجماعة الثانية، فأبيت عليه وقلت أنت تعرف رأيي في الموضوع.